tarabmixed.com. tarabmixed.com. عاشرنا ناس في العشرة مرة وشربنا دول عقد ونمل الحياة ونمل اللي فيها وهو بختنا صاحبنا ناس في الجدعانة ما بيفهموش حتى الوصول ملهمش فيها طرب ميكس دوت كوم.